أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عبيد بن عمير قال: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا. قالت: فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت: لم تحرم ما أحل الله لك؟ إلى قوله سبحانه: إن تتوب إلى الله، لعائشة وحفصة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حد عمر وحدثت معه. فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بإداوة فتبرز، ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر: وعجبا لك يا ابن عباس، وكره والله ما سأله عنه ولم يكتم. قال: هي حفصة وعائشة. ثم أخذ يسوق الحديث. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بسورة التحريم، وسورة التحريم سورة مدنية، وفيها بدأ الله سبحانه بقوله: يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فبدأها بمعاتبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بالمغفرة له صلوات الله وسلامه عليه، فقال: لما تحرم ما أحل الله لك؟ فالآية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه شيئا مما أحله الله سبحانه تبارك وتعالى له. وهنا في الحديث يبين أن الذي حرمه على نفسه شرب العسل عليه الصلاة والسلام، حرم على نفسه أو حلف على ذلك. في حديث آخر أنه حرم على نفسه صلى الله عليه وسلم جاريته مارية القبطية، فسواء حرم هذا أو ذاك، فالله عز وجل قد أباح له هذا وذاك، أباح له وهذا حلال لك، لما تحرم؟ هل تريد أن ترضي أزواجك على حساب أن تحرم ما أحل الله عز وجل؟ وهو لم يحرمه على أحد آخر، وإنما منع نفسه بالحلفان من ذلك. فهنا في حديث عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا. فكأن الغيرة حدثت في قلب السيدة عائشة رضي الله عنها، إن اشمعنا بيقعد عندها؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار يمر على بيوت نسائه عليه الصلاة والسلام، وكان له 9 نسوة عليه الصلاة والسلام. أما الليل فكان يقسم كل ليلة عند امرأة من نسائه عليه الصلاة والسلام، أما بالنهار فكان يدخل على الجميع، هذا البيت وهذا البيت وهذا البيت، كل بيت من بيوت نسائه، فيمكث فترة يسلم ويتكلم معهن. فكأنه لما دخل في بيت زينب بنت جحش أطال عندها الجلوس، جلس، حبسته السيدة زينب على عسل، أهدت أو أعطت للنبي صلى الله عليه وسلم عسلا فشرب، كأن النساء بيراقبن بعضهن بعضا. وكانت السيدة عائشة أجمل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، واللي تساميها في هذه المنزلة كانت السيدة زينب بنت جحش رضي الله عن الجميع. فحصلت غيرة، اشمعنا دخل بيت زينب وقعد فيها فترة طويلة؟ فهي والسيدة حفصة تواصت كل منهما مع الأخرى أنه إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقولي له: أكلت مغافير؟ أكلت مغافير؟ هنا في قولها ذلك هذا استفهام، الاستفهام كأنها تعرض في كلام، تعرض هي ما قالتلوش أنت أكلت هذه المغافير أو إنه رائحة فمك فيها كذا، ولكن كأنها توهمه بذلك عليه الصلاة والسلام، أنت أكلت مغافير. والمغافير نوع من العسل بينزل من النخل أو من بعض الأشجار، إفراز من الشجرة نفسها بينزل منها نوع من العسل اللي في الشجرة، يوم يجمعوه ويأكلونه، طعمه حلو ولكن رائحته كالسوم، رائحته غير طيبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوجد منه الرائحة الغير الطيبة، وحاش له صلوات الله وسلامه عليه، فكان أطيب الناس ريحا عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يأخذون عرق النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام يفرش له جلدا ينام عليه فيعرف، وكان غزير العرق عليه الصلاة والسلام، فيأخذون عرقه يطيبون به طيبهم عليه الصلاة والسلام، عرقه أطيب من الطيب، عنده المسك من أطيب الطيب، يأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم يجعلونه على المسك ليزداد طيبا فوق طيبه. فالغرض أن السيدة عائشة والسيدة حفصة عرضتا في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له ذلك، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. يبقى هنا بقى كذب بقى. يبقى أكلت مغافير تحتمل الكلام أنه بتعرض في الكلام، هل أكلت مغافير ما فيش كذب فيها، ولكن إني أجد منك هنا كذب. هنا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أجد منك ريح مغافير، فدخل على السيدة عائشة فقالت له ذلك، دخل على السيدة حفصة قالت له ذلك، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، مش هشرب هذا العسل مرة ثانية، فكأنه أقسم في رواية أخرى أنه أقسم على ذلك صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى قوله سبحانه إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم. أنزل الله سبحانه في الآيات وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما حدثت به، فلما نبأت به وأخبرت به غيرها من النساء، أسر النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض أزواجه حديثا. يبقى هنا حديث السر، فكون يقول للسيدة حفصة سرا ويوصيها لا تخبري أحدا بهذا، فهي أفشت سر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهنا الإفشاء في السر ما هواش في أشياء خطيرة مثلا من أمور المؤمنين، ولكن في الغيرة اللي بين النساء، كونه صلى الله عليه وسلم يقول إنه لن يشرب عسلا مرة ثانية عند السيدة زينب، هنا حرم على نفسه شيء. ليه حرمه؟ لكونه ظن أن رائحة فمه غير طيبة بسبب هذا العسل، طيب مش هشربه مرة ثانية قد أقسمته. أو في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حفصة ذهبت تزور أباها، فالنبي صلى الله عليه وسلم في بيتها دخل على ماريا القبطية، ماريا أما للنبي صلى الله عليه وسلم، وحق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أمته يجامعها يعاشرها عليه الصلاة والسلام، أمته قد ملكه الله عز وجل إياها. فلما فعل جاءت السيدة حفصة فأحست أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا وكانت ماريا هنا، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، في بيتي الغيرة بقى أخذتها، إن هذه الأمة أنت تعاشرها في غرفتي أنا، لا مرضاش عن هذا الشيء. فأراد يطيب نفسها صلوات الله وسلامه عليه، قال لا عدت أفعل ذلك، هي علي محرم ما تزعلش، حرمتها على نفسي. فحرمها على نفسه هي أمته، وتحريم الأمة غير تحريم المرأة، تحريم المرأة فيه كفارة الظهار، لكن تحريم الأمة ليس فيه كفارة الظهار، إنما فيه كفارة اليمين، فيه كفارة اليمين. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حرمتها عليه، فالسيدة حفصة كأنها أعجبها هذا الشيء، إنه يعني جازاها إنه حرمها على نفسه عليه الصلاة والسلام، وقال لها لا تخبري أحد، ما تقوليش لحد بهذا الشيء، فإذا بها تخبر إن هي فعلت ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان خاطري حرم على نفسي هذه. هنا كأن الأمر هي غيرت النساء، وإنه إثبات كل واحدة تريد إن هو بيحبها أكثر من غيرها، ولكن لها حدود، لها حدود. يبقى ما يقبل من غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من التأديب والتهذيب، وإن أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم مش واحدة تانية، لا، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، مش أنتوا زيكوا زي غيركوا، لازم تتأدبوا وتتعلموا الأدب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل القرآن يؤدب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويهددهن، إن تتوبى إلى الله توبى إلى الله فقد صغت، أي مالت عن الحق، فقد صغت قلوبكما، وقعتما في الكذب ومالت قلوبكما عن الحق. هذا معنى صغى القلب، معنى مال عن الحق، بعد عن الحق. يبقى تهديد ووعيد من الله، يتوب إلى الله يا إما انتظرنا عذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما، يستوجب ذلك منكم التوبة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. مش عايزين تتوبوا، وإن تظاهر عليه، أنتوا إيه بقى؟ إن تظاهر عليه يعني هتتمعوا تعملوا رفض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إن الله هو مولاه وجبريل والمؤمنون وصالح المؤمنين وكذلك الملائكة بعد ذلك ظهير، تقدروا تقفوا أمام هذا ويكفي الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن التهديد والتخويف، فإذا بهن يخفن من الله سبحانه تبارك وتعالى ويتوب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا ربنا يبين أنه مولى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ليس من حق أحد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يدفعه أن يحرم شيئا قد أباحه الله له وقد أحله له، وليس من حقهن أن يفشين سر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان سرا ليس في أمور الدولة وليس في أمور الدين، وإنما هو في أمور العشرة الزوجية. لا، اكتمنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنا اكتمنه، فيجب عليكن ذلك. هنا بسبب هذه القصة يذكر الله عز وجل: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف بعضه وأعرض عن بعض. إذا أظهره الله عليه، جاء الوحي وقال له السيدة حفصة أفشت هذا السر لغيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فعرف بعضه وأعرض عن بعض، فقال للسيدة حفصة: أنت قلت كذا وكذا، وما قال لهاش كل الذي قالته. وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته. الإنسان يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت بينك وبين إنسان خصومة ما تاخدش حقك كاملة، استنفاذ الحق وأخذ الحق كاملة يوقع العداوة والبغضاء بينك وبين هذا الآخر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعضه وأعرض عن بعض، كأنه أسر إليها سرا وسرا وسرا، قال لها شيئا وقال لها شيئا آخر، فهي أفشت سر النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال لها اكتمي هذا الشيء، فعرفها بعض إن قلت كذا، وما قالهاش كل الذي قالته، كنوع من حسن العشرة وإبقاء المودة، استبقاء المودة، ما قالهاش كل شيء قالته صلوات الله وسلامه عليه. عرف بعضه، وهذه قراءة الجمهور، عرف بعضه وأعرض عن بعض، هذه قراءة الكسائي. عرف بمعنى أخبره، أخبرها أنت عملت كذا وكذا. عرف بعضه وأعرض عن بعض، معنى جازى وعاقب على بعضه ولم يعاقب على الجميع. أنت عملت كذا، زي ما تقول للإنسان لأعرفن لك ذلك، أنا عارف أنت عملت إيه، عارف عملت إيه يعني حوري لك. يبقى هنا فيه التهديد، فيه التوهين. عرف بعضه وأعرض عن بعض، كأنه جازى على البعض عقوبة وأعرض عن البعض الآخر. وكان من المجازاة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه عليه الصلاة والسلام، أعرض عن نسائه وقعد 29 يوم في غرفة وحده صلى الله عليه وسلم، هجر جميع نسائه صلوات الله وسلامه عليه. ونزل القرآن يخير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين تعيشوا بالمعروف عيشوا معه بالمعروف صلى الله عليه وسلم، عايزين الدنيا وعايزين المال تعالوا نمتعكم نجيكم مالا ونسرحكم بالمعروف وكل واحدة تروح لحلها. فراجعنا أنفسهن وتبنا إلى الله سبحانه وبقينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحدة منهن قالت أختار الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فهنا الآية، قال الله عز وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هنا مصداقا لما ذكره في غيرها، وقال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، يعني ما يقع منك من شيء يكون ذنبا، لا لن يقع منك ذنب، وما وقع منك من شيء فهو مغفور لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مغفور له، ما قال هذا علي حرام وهذا علي حرام، حرم على نفسه فالله غفر له ذلك، قد قال والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسمى ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحرم علي كذا أن هذا يمين، كفر كفارة يمين عن هذا الذي قلت إنه حرام. ودا في بعض الروايات أنه أقسم عليه الصلاة والسلام على ذلك، ولذلك أخذ البعض من الفقهاء أن من قال الطعام الفلاني علي حرام عليه كفارة يمين، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل، فنزل القرآن يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. البعض يقول بل لكونه صلى الله عليه وسلم أقسم، يعني قال هو علي حرام وأقسم صلى الله عليه وسلم لا يشربه، فنزل القرآن يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ثم ذكر قصة السيدة حفصة رضي الله عنها مع النبي مع عائشة ومع النبي صلوات الله وسلامه عليه. جاء في رواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم ولده ماريا في بيت حفصة، فوجدته حفصة معها، وكانت حفصة غابت إلى بيت أبيها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم تدخلها بيتي؟ ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك. هنا الاستعطاف بقى، يعني كأنه سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي علي حرام، أن حفصة قالت كلام فيه استعطاف، أنه يبقى أنا بقى هين عليك، أنت ما بتحبني زي ما بتحب باقي النساء، عشان كده دخلت بها في غرفتي أنا وفي بيتي أنا. فلما قالت طيب خاطرها بذلك عليه الصلاة والسلام، فأفشت هذا الذي قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكري هذا لعائشة، فهي علي حرام إن قربتها. قالت حفصة وكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ سيدة حفصة عرفة أنه هذه جارية النبي صلى الله عليه وسلم، أمته من حقه أنه يأتيها عليه الصلاة والسلام، فحلف ألا يقربها عليه الصلاة والسلام، وقال لا تذكريه لأحد، فذكرته لعائشة رضي الله عنها، فآلى يعني أقسم لا يدخل على نسائه شهرة، فاعتزلهن 29 ليلة، فأنزل الله عز وجل لما تحرم ما أحل الله لك. هذا سبب آخر في نزول هذه الآية. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة حفصة ما قالت، وهذا عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ يعني من اللي قال لك ان انا قلت؟ كانها تظن السيده عائشه هي اللي قالت او غيرها اللي قالت. فقال نبأني العليم الخبير، الله سبحانه وتبارك وتعالى العليم بما قلت، الخبير بما في نفسك من قول ومن سر. قال نبأني العليم الخبير، ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، وان تظاهر عليه. وان تظاهر، هذه قراءه الكوفيين، قراءه عاصم وحمزه والكسائي وخلف، قراءه باقي القراء ان تظاهر اي تجتمع، والمظاهره بمعنى الاجتماع على الانسان، ومنه ظاهر بين درعيه في القتال، بمعنى حط درع فوق درع تاني للتقوي بذلك، والمعنى تتقوى واحده بالثانيه فتتظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، يعني ناصره سبحانه تبارك وتعالى، وجبريل وصالح المؤمنين، يعني مش هتلاقوا لكم حد، ما فيش حد هيقف معاكم، صالح المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مع الله ومعه جبريل ومعه الملائكة يظاهرونه، أي معه يقوونه عليه الصلاة والسلام، ولا يحتاج عليه الصلاة والسلام إلا إلى ربه وحده سبحانه تبارك وتعالى. قال والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله. هنا بقى التخويف لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش أنتوا أول النساء ولا آخر النساء، مش هيلاقي غيركم نساء، لا، إذا طلقكن النبي صلى الله عليه وسلم الله يبدله خيرا منكن. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، أن يبدله، أن يبدله يعني عليه الصلاة والسلام، يبدل عليه يعطيه صلى الله عليه وسلم. ودي قراءتين، أن يبدله أزواجا خيرا كن، قراءة نافع، قراءة أبي جعفر، قراءة أبي عمرو، وباقي القراء أن يبدله يخلف عليه صلى الله عليه وسلم أزواجا خيرا من كن، مسلماته، مؤمناته، قانتاته، تائباته، عابداته، حامدات، تائبات، سائحات، سيبات وأبقى. يبقى هنا يخلف على النبي صلى الله عليه وسلم نساء بهذه الصفات العظيمة الجميلة، صفة الإيمان، صفة تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهي مسلمة، مؤمنة، قانتة، كأنه تعريض لهن. يبقى أنت هنا في هذه الأشياء كأن أمر القنوت والإذعان إلى الله عز وجل ولطاعة النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيه شيء. يبقى ربنا يبدل عليه عليه الصلاة والسلام من هي خير من كنا في ذلك. ثيبات وأبكار، وذكر سائحات بمعنى صائمات كثيرات الصيام، ثيبات وأبكار. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم استغفرنا الله سبحانه وتبنا إلى الله وعوقبنا، عاقبهن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجر 29 يوما. فلما نزل كان حلف أنه لا يأتيهن شهرا عليه الصلاة والسلام، فمكث 29 يوما وانتهى الشهر ونزل. فإذا بالسيدة عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فاضل يوم في الشهر، أن أنت حلفت تهجرنا شهر، كأنها ظنت أن الشهر لازم يبقى 30 يوما. فقالت ذلك كأنه أدب بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنت حلفت في المرة الأولى على ذلك والله عز وجل جعل لك الكفارة في ذلك، وأنت الآن حلفت ألا تحنس، أنت نزلت بعد 29 مش 30. فأخبرها أن الشهر يكون 29 ويكون 30، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى نسائه عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.